الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. أورد رحمه الله هذا الفصل في الكلام على باب القضاء والقدر، يعني ومن الإيمان ومما يدخل في هذه العقيدة، وهو من إيمان أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة كما تقدم في أوائل الكتاب، الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. ويورد العلماء هذه المباحث أولا لما جاء في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، من وجوب الإيمان بها. والإيمان بها يستلزم معاني ومباحث تحتاج إلى التنصيص عليها. وثانيا لأن بعض أهل البدع والأهواء قد ضلوا في هذا الباب، فاحتيج أن يبين لأهل الإسلام مما علمه علماؤهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أثر عن سلفهم ومن تبعهم من الأئمة ما يحتاج إليه هؤلاء الناس، ومن ذلك رد بدع من ضل في هذا الباب. ولهذا قال رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين، كما سيأتي تفصيله. وهذا التقسيم دلت عليه النصوص، وثانيا تم التنصيص عليه لرد بدع أهل الأهواء، فإنهم ضلوا في هذه الأبواب فاحتيج إلى التنصيص عليها على وجه الخصوص. والقدر سر الله تعالى، ودلت أدلة الكتاب والسنة على إثباته. قال الله عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. وقال جل وعلا: وكل شيء فعلوه في الزبر. وقال جل وعلا: الذي قدر فسوى. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والآيات كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الشيء الكثير، منه ما جاء في حديث عمر المشهور في حديث جبريل: فإن من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. ومنها حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة جبريل كذلك، ومنها حديث ابن عمر كذلك: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم وغيره. ومنها كذلك حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، يعني قبل قتله، وهي رواية لمسلم. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو، وبعض هذه الأحاديث سيأتي: كتب الله مقادير السماوات والأرض والخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. وحديث ابن عباس العظيم: يا غلام إني أعلمك كلمات. ومنها: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وحديث ابن مسعود في خلق الإنسان في بطن أمه، ثم يؤمر بأربع كلمات بعد نفخ الروح: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، يعني لا يتم الإيمان إلا به. قال: كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف هنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كلا منهما تتضمن شيئين، وسيأتي إن شاء الله بيانه. وقوله بالقدر خيره وشره كما جاءت في النصوص، والشر لا يضاف إلى الله عز وجل وصفا ولا فعلا، ولكنه يضاف إلى الله عز وجل إضافة خلق، كما قال سبحانه وتعالى: من شر ما خلق، أو يضاف إلى الله عز وجل على وجه العموم، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فيدخل في العموم. أو يضاف إلى الله عز وجل على وجه ليس فيه تسميته، فيكون بذلك الشر بالنسبة للخلق هو شر بحسب علمهم، وأما بالنسبة لله جل وعلا فإن الله عز وجل له حكمة حتى فيما يظنه الناس شرا. ولهذا قال بعضهم: هو شر بالنسبة للمخلوق، وأما بالنسبة لما خلق الله عز وجل فهو متضمن لمعنى الخير في نفسه أو لغيره. ولهذا أخبر الله عز وجل عن الجن أنهم قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فقولهم أشر أريد، يعني بحسب علمهم يظنون أن هذا شر، ولكن لله حكمة فيما يقدره سبحانه وتعالى ويجعله في خلقه جل وعلا. فالحاصل: الشر لا يضاف إلى الله عز وجل، لا إضافة وصف ولا إضافة فعل، ولكنه يضاف إضافة خلق مع التنبه أن لله حكمة في ذلك، فهو ليس شر محض، ولكن بحسب علم الإنسان وما يظهر له. وأما بالنسبة لله عز وجل فله فيه حكمة. قال رحمه الله تعالى: قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. وقوله القديم يعني السابق في علم الله جل وعلا، كما قال سبحانه: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال: الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود أن الملك يسأل الرب سبحانه وتعالى قبل خلق المخلوق في بطن أمه: أذكر أم أنثى يا رب؟ فيخبره الرب جل وعلا، وينفخ الروح فيؤمر بكتب أربع كلمات لا يعلمها الملك وعلمها الله عز وجل قبل وجودها. وهكذا كذلك كتابة الأشياء على وجه الإجمال، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، يعني ما يقدره الله عز وجل على الخلق، ولهذا سمي قضاء وقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. وهل القضاء غير القدر؟ للعلماء في ذلك كلمات، فمنهم من قال القضاء هو القدر، ومنهم من قال القضاء غير القدر، وهذا الظاهر، لأن الأصل أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. فإذا كان بينهما فرق، فما الفرق بينهما؟ قيل أن القضاء هو ما يقدر قبل وقوعه، والقدر بعد وقوعه. وقيل إن القدر من التقدير والقضاء من الحكم. وقيل أن القضاء والقدر من الألفاظ التي يصح أن يقال فيها إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا انفرد أحدهما دخل فيه الثاني، وإذا أورد معا كان أحدهما كل منهما يدل على معنى في نفسه. وهذه المعاني الثلاثة كلها تصح، ومن تتبع الأدلة وجدها تدل على مثل ذلك. قال رحمه الله: فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذه كتابة مجملة أمر الله عز وجل بها. وقيل أنها كتابة مفصلة، ولكن على كلا القولين ليس تفصيلا يكون كالذي يكون وقت كتابة الأعمال، ولهذا يؤمر بكتابة عمل العاملين كل في وقته، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطاه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما في حديث ابن عباس. قال: كما قال تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة بالأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. وقيل أن هذا في غير اللوح المحفوظ، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وقوله من قبل أن نبرأها ظاهر بأن الكتابة سبقت الخلق. قال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. ولا تعارض بين الكتابة السابقة والكتابة اللاحقة، فكلها كتابة لها مقصد وحكمة ومقتضى. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وقوله كان ينكره غلاة القدرية قديما، يعني مثل هذا المبحث ومسألة التقدير الذي قدره الله عز وجل، بل كان في القديم منهم من ينكر العلم، وهؤلاء الذين كفرهم العلماء من أنكروا علم الله سبحانه وتعالى السابق للأشياء، لأن هذا شيء دلت عليه الأدلة الشرعية على وجه لا يمكن جهله ولا دفعه، فمنكره منكر لمعلوم من الدين بالضرورة، ولهذا كفر العلماء من أنكر العلم. وأما قوله ومنكروه اليوم قليل، لأنهم صاروا أي المتأخرون منهم منكرون للمشيئة والخلق وليس للتقدير والعلم، فأكثر القدرية المتأخرين هم منكرون للمشيئة والخلق. قال الشارح رحمه الله: فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا. ولفظ القديم كما سبق يريد به كما عبر شيخ الإسلام ما هو ماض وسابق، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال رحمه الله: الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، فكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا، وهذا واضح. قال ثانيا، يعني من الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم السابق. قال ثانيا: أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ فيما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات، وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال يعني لهذه المخلوقات ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وهو حديث عبد الله بن عمر المتقدم. وهذه الكتابة كتابة لما علمه الله سبحانه وتعالى من خلقه، ومر معنا أن هذا التقسيم ليس حصر لمسائل القدر ولكنه ذكر لمهم أو أهم مسائله مع ما كان قد نفاه بعض أهل الأهواء. قال: وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف: إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا واضح، فهناك علم سابق للأشياء قبل وقوعها، علم الله عز وجل ما يكون يوم يكون كيف يكون، وعلم الله عز وجل كذلك بأحوال ذلك الذي سيكون في خلقه نفيا وإثباتا على وجه التفصيل وكذلك دقيق الأمور وجليلها. وهكذا علم